وهلأ بننتقل سوا مستمعينا لبرنامجنا الخاص بالمهن وبنحكي عن كل مهنة وعن أخلاقيات المهنة عن خصوصيتها. اليوم اخترنا لكم مهنة بتتطلب وجود موهبة حقيقية ويد سحرية وقدرة على الابتكار والأفكار الإبداعية. اليوم اخترنا هندسة الديكور ومعنا المهندس بالاستوديو نوار الحموي. أهلا وسهلا فيك. خليناك أستاذ نوار. يعني من البداية بيكون في عنده الشخص هيدا الميول لي يعني نتخيلك أنت نوار الطفل، كنت شخص مرتب بأوضتك بتحب تنسق ألوان؟ والله يعني شوي بس مو لهالدرجة لحتى ما كذب عليك، بس هي الفكرة أنه كانت والدتي دائما تصر على هالترتيب الدائم بالبيت، وخدت منها الأفكار الأساسية تبعية الديكور. أنا بشكرها دائما لأنه هي البذرة زرعيتها فيه. بس ما بيكفي الواحد يكون عنده الموهبة، لازم يسقلها بالدراسة أهم شيء. وجامعتنا فعلا من أقوى الجامعات على فكرة. أنا دارس هندسة عمارة بالشام وبعدين اختصيت ديكور بعدين لحالة بإيطاليا. وكانت الفكرة أنه الواحد لازم يعمل لمسة جديدة. يعني من قبل كان الديكور اي حدا بده يعمل شو ما كان هو لحاله بيعمله. لا بعتقد هلا صرنا بهالوقت هيدا بحاجه لشخص اختصاصي نوعا تماما. هلا كانت مثل ما ذكرت البيوت قبل ما في حتى بالعماره ولا بالهندسه المدنيه، البنايات كلها مثل بعضها، الشباك بنص الغرفه، في تناظر دائما بين الحيطان، حتى المفروشات تلاقي كل بيوت مثل بعضها، بيجوز يختلف اللون شوي صغيره. هلا صار كل واحد عم بيحس انه بيته هو مملكته، حابب يرتاح فيه. وحابب يعمل لمسته الخاصة. أنت إمتى بتكون مرتاح أكثر بالعمل؟ لما بيجي شخص، خلينا نقول زبون، بيقرر شو بده معك أو لما بيترك لك الحرية المطلقة؟ شكرا كثير، هالسؤال كثير مهم. أحيانا أنا في عندي ثلاث أنماط من خلينا نسميها زبائن، مع أنه أنا بعتبرهم هني أهل، لأنه أي إنسان فوتني على بيته فهو وثق فيه، فصرنا أكثر من علاقة زبون ومهندس. في ثلاث أنواع أنا عندي. في الزبون اللي بيكون جاي وعرفان تماما شو بده. يعني مثلا بده هالنمط الكلاسيك، بده النمط المودر، بده النمط النيو كلاسيك. يعني قد ما تحاولي تاخدي وتجيبي هذا، لا ما بيقبل، ما بيغامر كتير، ما بده هالنمط هذا بده يشتغله. في نمط تاني بيكون انه مجمع صور عن الانترنت بده ياهون، بده مثل هالنمط هذا. بيجي أنا بقول له طب خلينا نجرب نعمل، رح أخذهم لهالصور بعين الاعتبار وخليني أنا أطرح فكرتي. هذا الزبون إذا أغلبية الأحيان بقدم له فكرة بيشيل اللي هو حاططهم على جنب، وأنا بقدم له اللي بيناسب بيته أكتر، بيتفق معي وبيغير نظرته. وفي زبون التالت، نمط التالت، اللي هو أخي أنا بعرف شغلك إنه حلو، أنت شو ما بدك قرر وعمل لي. طبعا هذا الزبون انا بشكره كتير دائما لانه بيكون ثقته في عمياء، وانا بشكرهم كلهم جميع الاحوال. فهدول الناس بس يعني بترتاح اكثر مع اللي بيترك لك حريه الخيال. برتاح معه لانه بس بنفس الوقت يعني استاذ نوار يمكن لازم تقعد معه شوي لتفهم نفسه. كتير بنقعد كتير بنقعد، وانا اهم شيء بحب ركز عليه الرسم. يعني انا قبل ما اشتغله للزبون ما بيكفي الحكي، انه بيعمل لك هون بتصمم له طبعا كاملا على الكمبيوتر، بيشوف هو كيف رح يصير بيته بيشوفه يعني فعلا كيف رح يصير بالحرف. استاذ احيانا ممكن يعطيك مثلا فكره معينه انت تشوفها مثلا غريبه، هاي الفكره ممكن بناء عليها بتشتغل هذا البيت، انه خلاص انا بعرف من كلمه او كلمتين ممكن حكاها. نعم في عندي زبون انه بنعرف شو هو شو بده بالبيت. في عندي ناس ما بيقبلوا ابدا باللي انا بقدمه، بدهم شيء غريب كتير يعني بشبههم هو كتير يعني مثلا في زبائن مرة ما بدهم حدا عامل مثله أبدا. أهم نقطة خصوصا عنا مجتمعنا الضيق، وهو حقه زبون انه انا جاي ودافع وقصد مهندس وعم يعطي وقتي وكذا، بدي شيء ما يكون شوفه اذا رحت عبيت حدا تاني وما تعيده لحدا تاني كمان. هي عنا بالمجتمع موجودة، هي موجودة جدا يعني، وهي يعني مشروعة خلينا نسميها لانه زبون حقه مشروع يصطفلوا انهم ما بدهم حدا يقلدون. ولكن هلا كونه عم نحكي عن الاشخاص اللي بيستعينوا بمهندس ديكور، هن اشخاص ماديا مرتاحين فمثل ما ذكرت بيحبوا انه ما حدا يعمل مثله، انه ما يعملوا مثل حدا. قديه عنده قدرة المهندس نوار انه يبتكر دائما، ما بتخاف تكرر؟ يعني الواحد ممكن يوقع بالتكرار، في لمسة خصوصا المهندسين بيدوروا يلقطوا هاي مثلا الطريقة هون هيك بيعملها مثلا المهندس فلان. صح. بتخاف توقع بهالموضوع هيدا الموضوع التكرار؟ بخاف كتير وأحيانا بوقع فيه وأحيانا الزبون بينبهني وبشكره وما بزعل أبدا. أحيانا مدامتي بتنبهني, أحيانا أي حدا صديق بينبهني لإلي إنه ليك نوار هدي أنا شفناها ليك ما تعيدها صارت معروفة إنه لمستك لا غير. لا بتصير معي وبشكرك على السؤال وبيتطلب جهد أكتر وتعب أكتر بس هذا أفضل لأنه حق الزبون يأخذ شيء مميز. أنا بشكرك على السؤال جدا. تمام. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني لا مو طبعي اترجاك واحمي شبيني وحده ربي يأمر على راس وعيني حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني لا مو طبعي اترجاك واحمي شبيني وحده ربي يأمر على راس وعيني لك وينك اذا ناوي تحرق قلبي بكحله عينك وينك اذا غير عيوني حلمي راود ليلك وينك اكد ساعتها انك ما ترتاح النهار وينك اذا ناوي استاذ نوار قرات مره انه كاتبين الفخامة تشوهنا تجعلنا بعيدين عن ذاتنا بصير في تناقض أحيانا لما حدا ممكن يطلب منك إنه شيء كتير فخم وكتير كتير حلو يعني مميز ونفس الوقت بيطلب طلب إنه بده شيء بسيط ركن بسيط بيرجع بيميل للبساطة ما بتحسهم في تناقض أو فيك بالفعل تعمل ركن لإله شيء كتير كتير بسيط حتى هو ممكن يرجع لشيء يعني ريفي تماما مثلا يعني أنا بدي بمحل معين يكون في حفر ورق ذهب يعني نمط لاكشري فخم مثل ما أنت وبمحل أخي أنا بدي ركن أقعد روق فيه أقرأ حط إنارة خافتي يكون في طاولة ما أنا فخمة يكون في شيء إنه بيسموه بالطرطوس يعني للدعك يعني تمام. أيوة للدعم هون بقى وفعلا هي من أصعب التحديات. أنا بدي أكمل سؤالي إنه إذا صادفت هيك شخص بحالك بتعرف إنه بالفعل هو عم يعمل نمطين شيء للناس وشيء لإله بذاته طبعا صح 100% حقيقي وكمان بعذره لأنه السوشيال ميديا والتلفزيون هذا ما يخلي الإنسان إنه أخي أنا بدي تشوفني الناس نوعا ما لهالصورة لهيك تعودنا دائما صالوناتنا تكون كتير فخمة أحيانا حتى على حساب أوض النوم صح. أو بيوت من برا بتكون مبهرجة مع أنه البيت من برا ما حدا رح يشوفه يعني صح. غير الأشخاص الآخرين نحن ما رح نستفاد من المصاري اللي رح نحطها بشكل البيت من برا هذا مزبوط أحيانا كتير أنا في ناس تطلب مني بس غرفة أو مدخل أو نصدم جايين وخلص بس نحن بدنا هالشقفة هي بدنا نتعب عليها والباقي يسلم وإيديك في كتير ناس هيك وطبيعي عادي يعني أحيانا في ناس بعملها غرفة قاعدة أحيانا بس الصالون ما بدخل بالغرف النوم وأحيانا في ناس البيت كله بس عن جد في ناس أحيانا بيطلب مني حيط واحد يعني بس أنه عملنا هالحيط بدنا تعمل فيه شغلة أنه منعرفك أنه أنت عندك أوكي ما عندي مشكلة وكمان تحدي هذا بيكون ليش لأنه أحيانا إذا كان هالحيط على اتصال ببقية الغرف أنت مضطرة تعملي نوع من التآخي تماما يكون من روح المكان يعني إذا كان البيت أغلبيته مودرن وأنت هون بده هو شيء فخم يعني أنت بدك تدخلي بالكلاسيك نوعا ما كيف بدك تدمجي هالشغلتين هون ببلش الرسم أنه أنت بترسمي له أول تجربة بيقلك أوكي أو لا أو إسا غير الزبون ما بيفهم أحيانا بيشوف يا حلو يا بشيع الشرح ما بيفهمه لهيك بيجي الرسم هو الفيصل السيف اللي بيفصل انه اخي حلو يا بشي تماما هلا قبل الكمبيوترات ما تكون موجوده احيانا تتفاجئ بشغله حكيت عنها وبعدين طلعت مو مثل ما تخيلت هذا الحلو بالصور هلا ضيق البيوت الحديثه صح. معظم عم تكون ضيقه اسقف ما كتير عاليه قد ايه لازم يكون شاطر او ماهر بالايحاء بالمساحات الكبيره وشو بتستعمل للايحاء بالمساحات الكبيره ترى اهم شيء الالوان يعني وخدمتنا حاليا مشان البيوت الصغيرة انه اتجاه الموضة او الفن الجديد هو لعبة الوان اكتر ما هي لعبة خشب وحفر وهالقصص صحيح. الالوان والإنارة المخفية صارت ما إذا مدروسي صح صارت ما تعطي فخامة بلا ما تشعري إنه أخي أنا صح. ليش كيف هالبيت فخم ركن صغير فيه ليش هالبيت فخم بالفعل إنه ما فيها القطع الفخمة كتير يعني فهي لعبة ألوان وفي شغلة هذه أنا لهيك بتمنى من كل إنسان إدران نحن كمان في ناس وضعهم ما كتير بيقدر إنه يجيب مهندس بس إلا ما يكون بيعرف له صديق مهندس أو كذا المهندس بيقدر يخدمك بالأبعاد يعني مثلا أنا إذا بدي حط ترس فرضا أو يونت للتي في أو هاي إذا الريسيفر 30 سنتي مثلا بدي حط عليه بكفيني 32 سنت ما في داعي أعمله 50 لأنه 50 لأنه 20 سنت من هون 10 سنت من هون 5 سنت تحسي هالبيت صار ضيق بلا ما تعرفي ليش هون المهندس بيقدر يخدم بهالموضوع هذا ليش لأنه بيكون عارفان أنه كل سنت إلو مستغل إلو كل الزوايا تماما. طب بالنسبة لوراق الجدران والثري دي اللي عم يستخدموا حاليا عم شوفوا أنا ما بعرف حلو يعني بس أوقات بتشعر مثلا أنه مو طبيعي صح يعني. صح وأنا ما كتير بستخدم بيتعب الواحد نفسيا أنه ما بعرف أنا عم بحكي خصوصا الثري دي إيه تماما أنا الثري دي هلا هو حلو كتير لكن يعني خارج يمكن أنا نادرا أوتيلات أو شيء أكتر ما يكون بيت يعني كلاسيكا. بعتبره هو حل سريع لوقت إذا في شيء احتفالية مثلا حل سريع ما فينا نجيب هلأ مهندس ونعمل ديكور وخشب وبخ وكذا بدنا شيء سريع بيجي الورق الجدران 3D بيخدمنا فعلا بهالموضوع بس أنا بالبيت ما بحب يستخدم لأنه عفوا على الكلمة بس مصطنع نوعا أحيانا بنشوف بيوت بسيطة جدا حتى يعني بالأفلام القديمة إذا بنشوف هيك بعض الغرف بأثاث كتير بسيط ولكن لوحات جميلة معلقة بمكانها الصح بتحسها كتير حلوة وبتعطي جاذبية بيوتنا أول ما بنسكنها بتكون كتير حلوة بعدين يمكن نحن بأغراضنا بنخليها تصير فيها ملل لوين بتدخل مهندس الديكور مثلا بتعليق اللوحات كتير. بالأشياء اللي رح تنحط كتير أحيانا في مثلا محلات بيطلب مني أحيانا محلات مواد بيوت بيطلب مني الشخص الزبون اللي هو صديق كمان بيكون إني أدخل حتى بصف التياب يعني بطريقة حط الهدول بس يعني هالموضوع مع الوقت بده يتغير وإيد من هون وإيد من هون إيد من هون بده يخرب بس بتمنى لو أنا وقتي وهو وقته بيسمح لي إني ضل على تواصل معه مشان ضل أخدمه لأنه هذه القطعة بالنهاية هي قطعتي سواء البيت أو الفيترين أو أي شيء هو أنا عامله بتمنى يطلع بأحلى الأحوال بأحلى الأشكال بس دائما وقته أو وقتي ما بيخدمني أني ضل روح لعنده ورتب له إياه مع أنه بتمنى أعمل له هالشيء طبعا يعني بيشرفني أنا بيكون هالشيء تمام أستاذ نوار يعني عم لاقي أنه أغلب الناس اللي ممكن يعملوا ديكورات جميلة جدا وأساس وفخم تلاقي أنه مثلا يعني بشعر الآخر أنه الأثاث هو أغلى منه هو من شخصه لذلك مثلا نحن ممكن هل ترى أنه نوصل لمرحلة أنه يكون مثل ما تقول ندى أنه الأساس مثلا ممكن يكون بسيط جدا وتعايش أنا معه يعني كان غرام هذا حكينا ندى بالمرة أنه نحن عم نشعر أنه بيتنا هو أغلى مننا لذلك بتلاقي أنه مثلا بده يدير باله عليه بالنسبة لأطفاله وبالنسبة لأولاده إذا في شيء عملي بعتقد وصلنا له تمام لما الام عم تضل تنبه ابنها نزل اجرك عن الكنبايه يقعد بينما حكينا انه بينما على كراسي القش باي ضيعه تقعد مرتاح ما بتخاف تتلوث ما بتخاف تخرب انه ليش عم نخلي اغراضنا اغلى مننا من راحتنا الذاتيه يعني هيدا احد الاشخاص ذكرها قال هذا سبب اللي بنحسه من السلام اللي بنحسه بالقريه ان الامور بسيطه ونحن بنكون اغلى من الماديات اللي حوالينا ما في حل لهالموضوع لأنه دائما الإنسان هو يعني الإنسان ابن البيئة التلفزيون يعني مضطر هو يعمل ركن يكون في فخم إجباري بس بعتقد هلأ وصلنا هلأ بهالأيام الجديدة هاي أنه تكون الفخامة مو هي بالبزخ الشديد بعتقد وصلنا للعبة وصعبة هي أو تحدي صعب أنه صار الجمالية مو بالكلفة وإنما الجمالية بالأبعاد بالألوان بدراستها يعني مثلا إذا انتزع دهان هالحيط فرضا أو التروتوش تبعه أو تصليحه سهل أما إذا انكسرت قطعة خشب حفر أو شيء فتصليحها مكلف جدا فبعتقد نحن هلأ وأنا ما شوفها مو بس يعني نحن نوعا ما شوي متأخرين عن العالم الموضة ما شوفها انه فعلا هلأ درجت يعني انه صارت لعبة الالوان، لعبة الخطوط، الانارة المخفية، ورق الجدران، هي اللي عوضت عن الفخامة اللي حضرتك كنتي ما تقولي عنها، اللي الواحد يخاف انه تنكسر هالمراية او تنكسر هالطاولة او ينقحض يعني لما قلت حضرتك انه لا ما في مجال وكذا، انا كان كمان سؤالي انه ممكن نعمل كتير بيت جميل جدا ونستشير مهندس ديكور، لكن مو بهالبزخ يعني. في قول لرسول حمزة توف بيقول اجمل الجرار تلك التي مصنوعة من الطين. يعني في شغلات كتير أنا ممكن أجيبها على بيتي، مثلا ممكن حدا يستشيرك يكون أوضاع المادية مثلا ما كتير، بس حابب يستشيرك له لمسي، بده اللمسة الفنية تبعك، يقول لك أنا قدرتي كذا كذا، وبالفعل يطلع بيته مثلا أجمل بكتير من البشخ وال... صح صح صح. وصايرة معي كتير، وكتير أحيان ناس أصدقاء لي بيطلبوا مني استشارة وهني بيكون وضعهم ما نهال كتير ميسور ماديا، بقوم أنا بحاول فهمان عليه ولا بحسسه بهالشي، لأنه هو بالنهاية يمكن وأنا كمان وضعي ما نهال يعني. فبفهم عليه وبعرف الخطوط واللمسات اللي رح تعطيه فخامة بلا ما يتكلف. إذا إجاك زبون مصر على التعجيق، أنت حسيت أنه ذوقه بده تعجيق ذهبي وفضي وكل شيء مع بعض وألوان غير متناسقة، تشتغل كرمال لقمة العيش ولا لا بتحب أنه تفرض رأيك أو نوصل محل؟ مو منشان لقمة العيش بشتغل، هو أنا بكون فهمان عليه هو شو شايف وقت اللي بيطلب مني حفر وورق فضة وورق ذهب وهالقصص هي، بكون فهمان عليه أنا هو شو شايف لوين بده يوصل، بعمله اللي بده اياه بس بشذب له افكاره لحيث تطلع مثل ما بده بس طريقة مدروسه. فعلا لانه بالنهايه هو شغلك، يعني بنقول الشغل بدك توقع عليه او بدك تشتغل يعني هذا انا بعطيه اللي بده اياه بالاسلوب اللي بده اياه، واذا خلينا نسميه تعجيق بس بخليه ما بقى يصير تعجيق، برسم له اياه صح وبخليه يطلع رضيان انه حققت له اللي بده اياه بس بشكل مدروس هندسي يعني بكون خدمته فيها، وأنا بحب هالنمط على فكرة. هلأ بأي عمل لينجح أستاذ نوار بده عمل جماعي، يعني أنت لوحدك ما فيك بل ما يكون في تعاون بينك وبين النجار البخاخ اللي بيشتغل جيبسينج بورد. يا ترى هالعمل هذا الجماعي ما بيخلي أحيانا تتأخر بتسليم كتير موعد كتير؟ وأنا هون إذا حدا سمعني هلأ بالنسبة لي أنا بعتذر منه دائما، أنا بعتذر عن أي تأخير أكيد. يعني تطلع دائما الدقة براس المهندس إنه تأخر علينا المهندس نوار، أنا مو أنا اللي تأخرت، بيكون في ظروف للكادر اللي معي، بيكونوا شيء 7 أشخاص أنا بدي والف بيناتهم، بس أنا بعذره للزبون بس كمان أنا بعتذر منه هلأ إذا حدا ما يسمعني من زبايني إنه أنا بعتذر منهم، لأنه إذا بيوم تأخرت أنا مو ذنبي كان يعني كان ذنب الكادر، بس كمان أنا بلوم حالي، المفروض يكون في دراسة أكتر وتنظيم وقت أكتر، لأنه الزبون أحيانا بيكون عمل مناسبة بده يخلص فيها بيته، أحيانا بيكون في عنده مباركة، بيكون في عنده عرس، بيكون في شيء، فالمفروض يكون هالشيء يدفعني لحتى أدرس الوقت أكتر وأضغط حالي ولحتى يوما ما يصير عندك ورشة متكاملة بحيث تكون أنت يعني تستلم ورشة كاملة بدون ما تكون تحت يعني تحت ضغط معلمي. تماما صح إن شاء الله. تمام. هلا خبرتنا انه اختصيت بايطاليا صح. بعد العماره اختصيت ايطاليا. شو اللي بيختلف بين ايطاليا وبين بقيه الدول يمكن هيك لمسه ديكور؟ العماره الخارجيه بايطاليا كتير كثير ايطاليا بيقولوا بلد الجمال كله بالفعل بيحكوا عنها كتير، يعني بتحسي حالك عايشه الجمال بلا ما تعرفي من وين من انعكاسات تفاصيل. التفاصيل يعني في محلات فعلا بايطاليا، وإن شاء الله هيك إذا زرتوها شي مرة مثلا ساحة الدومو بميلانو، أنا أحيانا كنت توقف استغرب هالنحات الناحت بالصخر هالتفاصيل الصغيرة كتير، كيف كان عنده هالوقت، شو اللي كان جايبره يعمل كل هال يعني الفن عندهم كتير أصيل فعلا أصيل. وأنا كانت تجربة كتير حلوة لقلي هالموضوع هذا، وبتحسي عن جد الجمال وين ما رحتي بهالبلد، بغير بلدان أوروبية أنا يمكن ما زرت كتير، بس فرنسا وفي محلات، بس إيطاليا هي الأصل. هذا رأيي. نشوف هون مثلا بيقولك مطبخ أمريكي صالون مغربي، يعني جابوا هيك بعض طبخ شرقي بس مثلا شيء إيطالي نعمل شيء عنا هيك بيشبه شيء الإيطالي؟ لا ما في، ما فينا نعمل هيك شيء لأنه هني المساحات الكبيرة. على فكرة روسيا كمان فيها عراقة بالفن عن جد مهينة، يعني أنا مش مزرتها بس بشوف بالصور، يعني روسيا بيقولوا لي فيها كتير شغلات فخمة جدا يعني بالعمارة، بس انه التطبيقية هون بدك مساحات كبيرة، مساحات كبيرة نحن محكومين انه معنا يا للأسف يعني، لانه البيوت وغلاء يعني ما فينا كتير ناخد راحتنا بهالقصص هاي. أستاذ نور، أي مهنة يعني نستضيف صاحبة ومنحكي عنها دائما يعني بنختم بأخلاقيات المهنة. صح. بالنسبة لمهنة مهندس ديكور، شو ممكن تفيدنا فيها؟ كيف ممكن تتعامل؟ أول شيء أنه الزبون دائما على حق، يعني الزبون بده شغلته، قد ما نحاول ان نخل يعني عفوا على الكلمه نلف وندور لنعمل راحتنا على حساب الزبون، نحاول نقنع الزبون بشيء ما هو اللي بده اياه، يعني لا خلص هو بده هالشيء خلونا نحن ناخذ له اياه ونشذب له اياه ونعطي. انا هذه بعتبرها اهم، يعني ما بعده للزبون مشان مصلحتي انا، مشان مادياتي، مشان وقتي، مشان عذابي، خفف من عذابي مشان ارضي حالي وما ارضي زبون. انا هذه بعتبرها اهم نقطه بشغلي، لا انا بتعب مشان اعطي زبون اللي بده اياه. وقد ايه مهم عامل الوقت المحدد لتسليم؟ انا كثير بتمنى هالعمل يتحقق، بتمنى بس لحد هلا ما استفيد ضغوطات. شكرا كثير لك استاذ نوار الحموي، شرفتنا، كان ضيف كثير هيك غرام. دائما مهندسين ديكور عندهم هاللطافه اهلا وسهلا فيك برنامج سيلفي. شكرا. ان شاء الله نكون عرفنا بالمهنه كما يجب، يعطيك الف عافيه. انا بتشرف فيكم، وعلى فكره شرف كبير لي اللي صار اليوم، وبشكركم اهلا وسهلا فيك يا ميت. هلا من حالي بحبك، أغلى من عمري حبك يا حبيبي، طمن قلبك تلاقيها وقت ما بشوفك حدي، عم حس العالم. بدنا نشكركم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. وشكر لفريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف ولاء سليمان، وبالإخراج سبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM بلادية.